الحلقة 81. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا لسه بنحكي في قصة زواج الملك حسن الدريدي من الأميرة شامة بنت الملك عطاب ملك اليمن. انهزم دياب ابن غانم أمام خطيب شامة اللي هو نصر بن ساعد العسيري، ورجع لخيمة حسن الهلالي فسألوا فقالوا هذه الحرب لا يستطيع عليها إلا البطل أبو زيد الهلالي. فقالوا دلوقتي أنا أرجع وأجيب أبو زيد الهلالي يقولوا علي إيه. وبدأ يسب دياب ابن غانم لأنه طاوعه من البداية وجاء معاه إلى اليمن، وقرر حسن الهلالي أنه ما يرجعش بدون شامة. فقرر نتيجة لذلك أنه ينزل الحرب قدام نصر العسيري، وهو بيعدي تحت القصر اللي فيه موجودة الأميرة شامة شافته، وكانت طالة هي والبنات تتفرج على المعركة، وقلبها استراح له وشورت له بالمنديل وقالت له اتعدل على الكحيل وادخل الحرب. ولكن حسن بيدخل الحرب، واحنا قلنا ان حسن مش محارب، فمش بينهزم كما هزم دياب وبيهرب، وانما بيجرح جرح عميق جدا، فيضطر دياب ياخده بجرحه ويحتار فيه دياب ويقول انا اعمل ايه دلوقتي، ارجع لابو زيد واخد له حسن الهلالي سلطان القبائل مجروح هيقولوا علي ايه؟ وقرر ان هو يرحل بيه في الليل في هويد الليل بدون ما حد يدرى، يرحل بيه الى نجوع بني هلال. وقول يا عم جابر. ضربت طبول الحروبات وركب ابو علي الدريدي وجرد اربع قنايات، شرب كاس مر ودريدي، توسل بطه النبي الزين، توسل بطه النبي الزين، يا مولاي ساعد معانا خالي من الكذب والزين، من الكريم ارجو معانا. بسط حسن أيديه لله، يا رب نرجو السلام. حسن بسط أيديه لله، يا مولاي نرجو السلام، خلقت النهار والليلة، توسلنا بعروس القيام. كان الميدان ده أوان عصر، طلع الميدان في أوان عصر، يا سامع اسمع الرواية، تعريف مروره عدى على القصر، من فوق بص الصبايا، عدد الصبايا 80، عدد الصبايا 80 كالورد يا حلو الشام قلوب النساء مؤتمنين مع البنات بتبص شما يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي تري يا خطيبة مع البنات خطيبة بص مع البنات طالقة مستك وطيبي عالدروس تمضغ لبنات قالت يا بنات بصوا خطيبي شايفين خطيبي يا بنات شايفين خطيبي يا بنات حلو يفهم اللي يصيبي الكرام على وجهه بنات قالت يا رب ذا يكون نصيبي تاريها شافت حسن شافت حسن وتولعت بيه وألقى المحبة إلهي وكل الصبايا ترائيه رجل حلو غندور ماهي رجل حلو غندور موزون راجل على السرج راكب روحه في يوم البلتهون بصين النساء كالكواكب عدل الكحيلة ورعت له عدل الكحيلة ورعت له قالت له تنصب فك حيلك بمنديلها شاورت له يا نور العيون شد حيلك دفع الكحيلة ودخل الميدان بعد ما باشرت الست بالمغني وأشرت له قلب الأمير لان باع الأجل عجب يا زماني يا ليلي الفتاة في الميدان زعق الفتاة في الميدان نوم الليل معدني تمايل أبو سرحان تمايل أبو سرحان وقال المقاتل يجيني العسير شق الصفوف جاء لبيك يلي تنادي أكم مثلك وقطع رجاه ما الاسم من أي البلاد أنت حسن ابن سرحان اللي أخبروني خاطب شمع عقلي من الراس سرحان ده انت رميت روحك في شمن انا خطبها انا قبليك انا اسمي نصر ابن ساعد رايد وفي الحرب قابليك عشان تعرف جهدي وساعد. قال له حسن حسن قال له خليك مربي ودي السوق يا الله ودينا لنجيب لك الطين وربي ودي الناس تشهد علينا. خدوا بعض الاتنين بضربات يهدوا الجبال الرواسخ لما بانت اخر حركات كان طعنهم مر ماسخ. اسدين على الخيل راكبين ابو علي سوى الهوايل اتماوجوا شمال ويمين البيض رخت الدلايل من فوق البنات غنت لما حسن هز اليماني لما الحرب في بعض رنت. مدلة عجب يا زماني 70 اسدين درغمين باعوا الاجل في خلاها. يا سلام لما نوحت عين الهار هاجت خلاها هاجت خيول الرجال اتخبلت العمايم عالميمنة والشمال شربوا مكسات السمايم. البيض قالت يا ندمي لما دول باعوا العمارة على بعضها الخلق ندمي نعرفهم خرب من عمارة. يا سلام لما باع أجله أبو علي ضحى حياته بجريح على غير عدله اتخيرت لا حياته اتعدل له والد سرحان على قد عرضه وطوله برمح رماه مليان مال العدو ردهوله. العدو آتى بكربة العدو آتى بكربة شرب كاس مر وذريذي ما يلو طعن بحربة جرحت في فخذ الدريذي سقط حسن على الأرض جريح وكان الطعن جسيم نزل دم فوق الترايسيح. قال ذياب يا ذي الجريم يا مر يا بلاي وانا جبت لي معي كان في فكري وبلاي ان مات اولي يا مولاي ان مات حسن اولي كنه جواب السلام من مخ طاير عقولي يا رب نرجو السلام يا مولاي سلم يا ربي وطارد يا ابن غنم وحزن على الطين وربي من فوق بكت الهوانم. دياب حضنوا بني ذياب عالخيمة فوق الفراش ريحوا بجيب كالي اللي تبلا متلو ماشي مقدار ساعة وتعاد الجار وكشف الجرح الأمير حسن الهلالي لقيها طعنة قوية دم من جر. قال أمرك يا مولى الموال ينفع كده يا دياب وياك أدينا فتنا الأكابر وجينا معك انت وطوعناك عايز تسكننا المقابر. قال له هذا قسم ما قدر يكون نصيبك وما قدر يكون الحمد لله برضو سليم وده أمر من عمر الكون من عين المدامع سالم. كيف العمل يا ابو علي ذلوك بعد ما انت مجروح لوني مغير بالصوره عليه باب مفتوح، خطط أنا وإنت نشوفون بصر، عايزين نرحل وما يشوفوناش العدوين. يا مولاي ارطف بحالي، انا هزموني وانت مجروح مسكين، عايزين نرحل بالليالي. فقرر دياب ابن غانم انه يحمل حسن الهلالي الجريح ويرحلوا بالليالي. قال نرحل ونقوم بالليل لربما الاعادي يشوفونا، ونرحل على ظهر بالليل قبلنا يعني يا آل الطريقة انجدون. حسن قال له افعل كيف تريد، انا آد اللي جرالي قبالك على قربها والبعيد، يا أخي افعل ما بدالك. دياب بالليل هد الخيام وحملها فوق الجمالي، ما عارف خلف من أمام، وحمل حسن الهلال جابوا في هودج ومدوا وحملوا بالدواير، يعني كمان كتفوا بالحبال علشان ما يوقعش راجل مش واعي. الجرح عين ومدوا يعني ومدد، حسن باكي والدمع ساير، زاد بيه الحب والطعن والجرح، مع الهم بقيوا ثلاثة، مسكين قلبه ما فيه فرح، جه يحكي لسانه تلتة، يعني الكلام لت في لسانه وحتى ما عرفش ينطق، وكانت حالته سيئة جدا. أتريها شمة سهر الليل، قامت لما سمعت قالت يا وعدي يا شوم حالي، قامت قطع عقدها الليل اللولي لما رحل بيه في الليالي. حبت الملكة تلاقيه تطمن على الهلالي، تباشر وتشوف معانيه العيقة أم الدلالي. دخلت مخدع النسوين، عبيد الحرس ما شافوها، اتخبت شمال ويمين ولبست بدلة أبوه، لبست شامة بدلة رجال ولفت الحرة عمامة، وطلعت أم الكمال هيجة في قلب الندامة، مسكة في إيدها تلت حربات، وقامت ما بين الجبال تهز القنا والقنايات عز ما نصف الليالي. وجات نازلة من المغار من غير وعدة ومعادي، دياب لما شاف الغبار قال حلقوا علينا الأعادي. كيف العمل يا ابن سرحان؟ آد العدا نظرونا، أنا باكي والدمع صار وحن، آد العدا هجموا حيبهدلونا. حسن قال له التفت على العدا اللي جايين، إن كنت تقدر تخوض المعارك، إحنا أصله على البلد مش راجعين، لأنك أنت وحدك مليكش مشارك، حتى الراجل التاني اللي جاي معاك أهو مطعون ومرمي فوق الجمل. خوض المعارك واللي يروح يروح، هيا يا بطل شد حيلك، يا دياب بيع العمر والروح، وأديك أسد فوق حيلك. ده بيشجعه. ونعرفت العدا قويين، أنا اللي نوم الليالي معديني، لين الكلام واعمل مسكين وانفد قوام، يلا بينا. فقعد يبص دياب ويلوج بعنيه، كانت السيدة أدركتهم اللي هي شامة بنت الملك عطاب. كانت شامة أدركتهم في الحال وبقيت معاهم، بسؤالها عارضتهم علشان تفهم لغاهم. قالت عشان ايه رحلين بالليل عز الظلام السودة على الخيل، ورحلين بالليل يعني بالإبل، خطبين ليه خطيبات الأسودة؟ طب لما انتوا مش قد نصر العسيري جيتوا تخطبوا خطيبة الأسد؟ ما عارفنيش ان انا خطبها. ده هي طبعا متنكرة في صوت ولهجة وملابس نصر، ما عارفينش ان انا خطبها. أنا التبعي ابن ساعد، أنا حربة في إيدي جايبها، أنا قوية الساعد. معرفنش إن أنا ابن عسير، الحل والربط بيدي، أنا أمير من نسل أمير، لازم تخضع وتقول يا سيدي. لما أنتوا ناس مش كفوا البلوات، ليه تسحبوا حراب ونماشي وتيجي تخطبوا البنات تفتحوا بيبان ما تسدوهاشي؟ هل أنتم كفوا للحرب؟ أنتم كفوا للأسودة؟ ده أنا ملكت الشرق والغرب، ما وقعت وقعة سودة، البنت دي خطبها أنا. يلا تزولوا من حدانة، لدور عليكم القنة وأمليكم عندي غير الإهانة. قم دياب قال لها في عرضك، أنت سبع عمك وخالك، لساني ما يقدر يعارضك، وعروستك فتنهالك. قالت له الجميلة، أمال يا جبان لففلك عميمة ليه؟ وشناب ليه عم تبرموها؟ لما شيء يا أخي ما تقدرش عليه، عشان إيه تنزل الملوك وتجيبوها؟ أنت ما فهمش بيخاطبك مين؟ ياللي أنت غرقان في شيمة، تحسبني صحيح ياك من العدوين؟ ده أنا بنت عطاب شمة. وكشفت شمة عن شخصيتها، وسوف نرى ما يفعل دياب وحسن بعد ذلك. قول يا عم جاب. أصلي على من قال يا رب أمتي، نبي الهدى يا صفوة التواب، ما كان شمس ولا قمر، نبي الهدى يا صفوة الوهاب، بعد تمجيد في جمال محمد، اصغى كلامي يا أولي الألباب، يقول الملك حسن الهلال يا أبو علي، بقلب ضنى لما فؤاده داب، ألا يا عباد الله يا ميلة الزمان، تره الغرورة ما لها أصحاب، تزهل من تزهل وتندر تغدر، وبعد القصور السكن في تراب. انقلبها خاينة وعادتها دمار وخراب، اتمل على الأخين تاخد عزيزهم، ما تخلي غير خايب أو الكذاب. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مقتدر وهاب. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه وزاد به غلب وألمه، دياب قال نرتاح ونقوم بالليل، لربما الأعادي يشوفونا ونرحل على ظهري بالليل. يا آل الطريق انجذون. حسن قال له افعل كيف تريد، انا ادي اللي جرالي قبل على قربها والبعيد. افعل يا اخي ما بدالك، اذيب الليل هد الخيام. دن دن دن دن دن اذيب الليل هد الخيام. وحملها فوق الجمال، ما عارف خلف من امام. وحمل حسن الهلالي، جابوا فيها وجدوا مدهم. وحملوا بالدوائر الجرح عين ومد. حسن باكي والدمع ساير، زاد بيه الحب والطعن والجرح. مع الهم بقيوا ثلاثة، مسكين قلبه ما في فرح. جاي يحكي لسانه ثلاثة، تريها خطيبة سهر الليل. ليل ليل ليل ليل ليل تريها خطيبة سهر الليل. يا وعد يا شوم حالي، دمت قطعة عقدة هلل. لما رحل بيه في الليالي، حبت الملكة تلقي، حبت الأميرة تلقي. تطمن على الهلالي، تباشر وتشوف معني. العايق ام الدلالي، دخلت مخدع النساوين، دخلت مخدع النساوين. عبيد الحرس ما شافوها، اتخبت شمال ويمين. ولبست بدلة ابوها، لبست شامة بدلة رجال. ولفت الحرة عمامة، وطلعت ام الكمال. هايجة في قلب الندم، ركبت على مهر ادهم، ركبت على مهر ادهم. وجباد اصفر عجايب طالعة، والقلب ودهم. باكية والقلب دايب، مسك في دها تلت حربات. وقامت ما بين الجبال تهز القنا والقنايات. عز ما نصف. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نلتقي بشامة، وهي تلتقي بدياب ابن غانم، وسوف نستمع إلى الحوار الذي دار بينهما. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل. عربي يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة